السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تصدقت بصدقة وشرت الثواب فيها والدي وأولادي، وهل الأجر يكون كامل لكل واحد أم الأجر يقسم على جميع جزء خير؟ السؤال هذا والذي قبله يعني بابهما واحد، لكن هذا يبني على مسألة إذا كان يصح بهذا. هذا إذا قلنا إنه لا بأس التثويب يأتي في هذا الأمر، وأنه هل يقسم الأمر الجميع الأجر على الجميع أو أن يكون بينهما، هذا يبنى على هذه المسألة. تقدم أن الأظهر والله أعلم أن مثلا لا دليل عليه، أن مثلا لا دليل عليه، وهذا ومثال الكلام يدل على ضعف هذا القول. يعني يوزع يجعل نصف لفلان ونصف لفلان أو يجعل ربع لفلان، وكأنه قد ضمن الأجر، كأنه قد ضمن الأجر وقطع بذلك. هو الواجب على العبد أن يجتهد في العمل ويرجو من ربه سبحانه وتعالى القبول، ثم حينما يثوب يقول لفلان كذا ولفلان كذا، كأنه يقسم شيئا يملكه وأنه جزم بوقوع الأجر، وهذا ربما يكون وجها من وجوه ضعف هذا القول، وهو تثويب العمل لغيره.